دعوتك إلى كذا وجبت الدعوة. لكن إذا جاء في مجلس أيها الناس حياكم الله في المكان الفلاني ما يجب عليهم أن يجب، لا يجب. لكن لو عين يا زيد يا عمر يجب في حقه حينئذ أن يجيب الدعوة، لكن إذا عمم لا تجب الدعوة، لأن التعميم لا يتأثر لا يتأثر الداعي بالتخلف، لكن لو عينه فتخلف قد يتأثر الداعي في هذا. نعم. ومنها أن يكون الداعي مسلما فلا تجب بدعوى الذمي، لأنها تراد للإكرام والموالاة وذلك منتف في حقه. الذمي يعني الكافر الذي هو تحت ذمة المسلمين وعهدهم، إذا دعاه ما تجب، لكن لو لبى دعوته جائز. فأما الكافر غير ذلك غير الذمي من أهل الحرب أو أهل الدعوة أو المعاهدين لا يصح أن يلبي الإنسان دعوتهم، لأن فيه إكرام، والإكرام يؤدي إلى موالاة، والله عز وجل أمر بقطع الموالاة بين المسلمين والكافرين، ما تكون في موالاة ولا مودة. لكن الذمي قد يرجى إسلامه، ولو دعاك فأجبته ثم دعوت وراء من أخلاق الإسلام قد يكون، أما غير هؤلاء لا. نعم. وعنه في جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان، وكذا يخرج في إجابتهم. اسمع الكلام هذا شو يقولنا. قالوا عنه في رواية عن الإمام جواز تهنئتهم، إذا جاءه مولود أو حصل له نجاح أو قدم من سفر أو كذا، هل يجوز تهنئته على ذلك؟ وإذا مات له ميت هل تعزيه؟ وإذا مرض منهم مريض هل تعوده؟ قال هذا يعني تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم فيه روايتان، يعني إما أن يجوز أو لا يجوز، روي عن الإمام روايتان الجواز وعدم. ما دخل هذه في مسألة الوليمة؟ أراد أن يقول هذا ورد فيه نص، لكن وليمة الذم ودعوة المسلم إليها ما ورد فيه نص، يعني نص عن من؟ عن الإمام. كيف نعمل؟ يقول يأخذ هذا القول، هذا القول الذي لم ينص عليه وهو دعوة الذم المسلم إلى وليمته، نخرجها من الروايات التي فيها النهي أو الجواز عن التهنئة والتعزية والعيادة، مثل فيها روايتين، نخرج كذلك هذه الرواية التي فيها وليمة الذم للمسلم ما ورد فيها نص، فنخرجها على التخريج، والتخريج أن تحمل ما ليس فيه نص على ما هو منصوص، فيكون الحكم حكم ذاك المنصوص. هل يعتبر هذا التخريج مذهب ولا ليس بمذهب؟ هذا مسألة فيه خلاف. نعم. ويشترط فيه أن لا يجوز هجره، فإن جاز كمبتدع ونحوه لم تجب. أما إذا كان صاحب الوليمة مبتدع ممن يجوز هجره أو ظالم أو كذا، فهذا إذا دعا لا تجب دعوته، بل الأفضل أن لا يذهب إليها. نعم. ومنع في المنهاج من فاسق ومبتدع ومفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه. في المنهاج قال من فاسق ومبتدع ومفاخر بها. أما إذا قلنا من فاسق هذا أمر لا ينضبط، ولو حمل الناس على هذا لتركوا إجابات كثير من الناس، لكن ليس هذا المقصود، لأن هذا مسألة أخرى. الفاسق لو دعا وليمة ولم يكن في المليمة شيء من فسق أجب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإجابة دعوة المسلم، وأما المبتدع فهذا من باب التأديب ومن باب الكراهية، فلما كان هجرانه مطلوب شرعا فهذا أولى ألا تجيب دعوته، ومفاخر بها، وهذا ما أكثر الناس يبتلون بذلك، فهذا ما لا يقال في حق الإنسان أنه لا يحضر طالما أنه ليس فيها مما هو مبتدع. نعم. قال: أو فيها من هو مبتدع يتكلم ببدعته، فيها صاحب باطل وأعطي مجال للكلام، أو تعلم أن صاحب هذه الوليمة يدعو فلانا مشهور ببدعته ويدعه يتكلم وليس هناك من يرد عليه، فهذا لا تجب الدعوة إلا لمن قدر أن يرد عليه. نعم. وكذا مضحك بفحش أو كذب. مضحك بفحش أو كذب، يجيب واحد يسلي الناس فيضحكهم، يأتي بقصص وأمور وخيالات، وقال يقول هنا يضحك، قال قيد الإضحاك بفحش، لأن الإنسان قد يضحك غيره بغير فحش كالمزاح القليل، هذا وارد من السنة إدخال السرور على قلب مر على قلب المرء المسلم، لكن جعل ذاك له هو قضية الاجتماع وديدنه، هذا مكروه، هذا ما ينبغي. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة خليت قلوبهم من الوجل والخوف، ما عندهم رقة ولا كذا، فأصبحت هواء فارغة إلا بمثل هذا الباطل، فإذا اجتمعوا مع الناس أكثروا من الضحك والنكات وما إلى ذلك، وظنوا أن هذا هو الذي يروج في حياتهم وهو الذي ينبغي أن يكون. وفي الغالب لا يخلو كلامهم من فحش، والناس تستهوي أن يتكلم الإنسان بشيء تعجز أو لا تستطيع أن تفوه به أمام الناس، أغلب العوام يرتاحون لمثل هذا، إذا تكلموا على علماء أو أمراء أو حكام، أو تعرضوا لبعض الناس الأفاضل، أو تعرضوا لجزء من مسائل الدين فيأتون بمثل هذا، فالناس ترتاح لمثل هذا، لمثل هذه الغيبة ولمثل هذا الذكر. فإذا كان في المجلس مثل هذا فلا ينبغي الحضور، لا ينبغي الحضور في مثل هذه المجالس. نعم. وكذا مضحك بفحش أو كذب، وإلا أبيح القليل. وفي الترغيب أبيح إذا كان قليل، كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا، فهذا جائز. نعم. وفي الترغيب: إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري بمثله لم يجب. فمن علم حضور الأراذل ومن تزري مجالستهم بمثله لا يجب، هذا كيف يكون هذا؟ نحن في الصلوات نجتمع مع الناس في صف واحد وفيهم الخليط وفيهم كذا، كيف يكون في إجابة الدعوة أن تقول إذا فيهم أراذل؟ كيف تميز الأراذل من غيرهم؟ ثم لو عرفت أن فيهم أراذل لكن لا يتكلمون ويلتزمون أداب المجتمع، فلا يقول الإنسان أنه لا يحضر، لا يحضر، يحضر في مثل هذه المجالس إن لم تكن فتنة أو فيه كلام لا يليق، يحضر مع أجيب الدعوة واحضر بقدر ما تنتهي الدعوة ثم انصرف. نعم. ومنها أن يكون في اليوم الأول، فإن كان في الثاني لم يجب، لما يعني روى ابن مسعود يعني إذا دعاك في اليوم الأول وجبت الدعوة، وإذا أعاد الدعوة إليك في اليوم الثاني ما تجب، لأن قلنا الدعوة تتكرر، يعمل وليمة في قدر ما يستطيع اليوم، ثم ثاني يوم يعمل وليمة لأناس آخرين، فلو دعاك في اليوم الثاني من باب الإكرام يجب ولا ما يجب؟ لا، أما اليوم الأول هو الذي يجب فيه. نعم. لما روى ابن مسعود مرفوعا قال: طعام أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب. وروى له مسلم وكذا البحاري مقرونا بغيره. هذا يضعف، هو بعض أهل العلم لا يصحح هذا الحديث. نعم. ويشترط أن يكون مكسبه طيبا في المنصوص، ومنها ألا يكون فيه منكرا، وسيأتي ألا يكون في المليمة منكر، وهذا سيتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. مكسبه طيب، يعني مكسبه في الغالب طيب، لأن أغلب الناس قد لا يخلو مكاسبهم من شيء لا يجوز شرعا، فإذا علم الناس أن فلان يتعاطى البيع والشراء وفيه من بيعه وشرائه ما هم لا يجوز كبيع العينة أو أنه يغش وما إلى ذلك، لا يقال لا يجب دعوته في هذه. نعم والله أعلم. فإن دعا الجفل كقوله أيها الناس تعالوا إلى الطعام، أو يقول الرسول أمرت أن أدعو من لقيت أو شئت، فهذه دعوة عامة لا يخص فيها أحدا. الآن نتكلم على دعوى الجفلة ودعوى النقرة. النقرة دعوى الخاصة، والجفلة دعوى العامة، أيها الناس تفضلوا عند فلان، هذه ما يجب فيها الدعوة. والدعوى النقرة الدعوى الخاصة هي التي يجب فيها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول في الآونة الأخيرة كثيرا من الناس لا يختنون المرأة، ولا يوجد من النساء من يقوم بذلك، فما الحل؟ يعني أهل يعني بعض أهل العلم يقول ليست سنة لكنها مكرمة. السنة يعني السنة الواجبة في حق الغلام الذكر، أما الأنثى فهي مكرمة، الأفضل أن تعملها، فإذا لم تجد من يعملها ما ضاع شيء إن شاء الله، والأفضل إن وجدت من يختنها يخفضها هو الأولى. نعم. يقول أنا وإخوتي ذكورا وإناثا لم يعق عنا والدنا عندما كنا صغارا، فهل نعق عن أنفسنا الآن؟ نعم، الذي علم أن والده لم يعق عنه يعق عن نفسه وهو كبير، ولو تستدين فإن الله عز وجل يعينك على ذلك. من نسي أن يعق عنه والده، أو عجز لفقر أو أي أمر آخر ثم علم بعد ذلك وهو كبير، فليعق عن نفسه، فإن كل غلام مرهون بعقيقته، فك عنك الرهن وافدي نفسك فذاك خير لك. نعم. يقول وهل ندعو الناس ونسمي هذه المناسبة باسمها العقيقة، وقد يكون في ذلك إحراجا لوالدنا، أم ندعو الناس ولا نسميها باسمها؟ نعم، أنت اذبح وهيئها وتصرف فيها تصرف الأضحية، بعد طبخها اهدي لجيرانك واطعم الفقراء الثلث، والثلث الآخر أدعو إليه من شئت، فإذا سئلت لي عن هذا قل هذه عقيت عن نفسي، لكن لا تعلن، الله يعلم، لكن إذا سئلت هذه دعوتي قل هذه عقيقة، نسينا أن نعق أنفسنا فعقينا الآن. عند إجابة الدعوة للولائم يحصل تأخير العشاء مما يفوت صلاة الفجر، فهل يجوز لي عدم الحضور؟ نعم، احضر ثم انصرف، احضر في أول الوقت وادعو لهم ثم انصرف، يفرح الداعي ولا تحصل وحشة. أما إذا كان يأخرها كذا إلى بعد 12 فإنه آثم، يأثم، لأنه يضر الناس في هذا التأخير، ويكون سببا في في في في فوات الصبح عن كثير من الناس، لأنهم إذا أكلوا الدسم وشبعوا ثم ناموا متأخرين قل من يستيقظ، فيكون هو السبب، فلأجل أن يبارك الله له في عرسه لا يفعل ذلك، يطعم الناس في أول وقت الليل، ثم اللي حب يجلس يجلس. نعم. في الأعراس إذا كان عند النساء منكر كارتفاع صوت النساء بالغناء واستعمال الطبل بدل الدف، هل يجوز للرجل الحضور عند الرجال وليس عندهم منكر بل هو عند النساء؟ أيوة، إذا كان عند النساء ما في مغنيات ولا في كذا بينهم ولا تسمع شيء من ذلك ما في حاجة. نعم، يعني مغنيات بالأجرة، مو يعني بعضهم يغنينا لبعض، هذا يجوز، لكن إذا جابوا بالغنيات بالأجرة هذا ما يجوز هذا. نعم. يقول شاب من ضمن أربعة كلهم في حال تسر دينيا ودنيويا، أحدهم فجأة ترك عمله وانطوى، فما رأيكم في هذا؟ هل الحسد له دور؟ الحسد له ايه؟ حصل له ماذا؟ ترك عمله وانطوى. اي فهل الحسد له دور في هذا؟ حسد قد يكون أصيب بذنب يرجع إلى الله، وأهل والديه يدعوان له، والكرب لا يستمر، لا بد من فرج. إذا دعا له والداه وتصدقوا عنه يفك الله عنه حالته. قد يكون من حسد، قد يكون من سحر، قد يصاب الإنسان بهم وغم بذنوب، فإذا تاب الإنسان وصدق فرج الله عنه. نعم. يقول أحرمت وبعد الإحرام خرج دم على الرداء فبدلت الإحرام، هل يجوز ذلك؟ الإحرام إبداله حتى لو بدون دم، الإحرام لا يلزم الإنسان أن يلتزم اللباس واحد فقط طيلة السفر، بدله، لكن لا يكون مخيط، ما يكون قميص ولا ثوب ولا عمامة. إذا بدلت قطعة قماش بأخرى جائز، ما فيه، بدم ولا بدون دم، نعم، بسبب أو بدون سبب. يقول أخذت عمرة وبقيت بعض الأيام في مكة، ثم كان لي عمل في جدة، فجمعت في المسجد الحرام وقصرت الظهر والعصر ثم ذهبت إلى جدة، فهل علي شيء؟ إذا كان جاء مسافر ليس من هذه البلدة ثم أراد أن يذهب إلى جدة فجمع جائز، ولو قصرت يجوز كذلك. أما الجمع فيجوز للحاجة لا ارتباط له بالسفر، حتى لو كان مقيم إذا كان في حاجة يجمع، فإذا أراد أن يذهب إلى جدة لبعض الأعمال وجمع ما في شيء، نعم جائز له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.